الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام خلاه رحمه الله: باب بيان أحاديث ذهاب روية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسر أحمد بن حنبل ضعفها وثبت غيرها مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الخروج على السلطان وكف الدماء، وأن حرم الناس أعطياتهم. وأن حرم الناس يعني الأئمة وأعطياتهم، أعطياتهم اللي هي ما الحق الذي لهم في بيت المال في توزيع الفيء. نعم. أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حمد قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا قضاء قال حدثنا شعب عن الأعرج عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على أعناقكم فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعي أشياء وكلوا من فدي أيديكم. هذا حديث ضعيف، هذا الحديث الضعيف التي يعني يقول يعني رويت وتكلم عليها أئمة الحديث منهم الإمام أحمد بيان أن هذه أحاديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معناه يعني السقيم ضعف، يقول لك استقيموا لقريش ما استقاموا من الدين، فإذا تحولوا فأخذوا سيوفكم وقوموا عليهم وأبيدوا خضراء، أبيدوا خضراء يعني استأصلون، وإلا فكونوا يعني أذلة تحت. هذا طبعا اسم الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حمد: سمعت أبا عبد الله قال الحديث إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع ولو لعبد مجدد. وقال: السمع والطاعة في عسرك ويسرك وأثرة عليك. السمع والطاعة، في الأمر بالسمع والطاعة في العسر واليسر وفي أثرة عليك، يعني حتى لو يعني لو آثر الإمام نفسه أو جماعته أو بعض الناس على عليه فيجب أن يعني أن تطيع، وحتى وإن حصلت هذه الأثرة وهذا المظلوم. نعم. فالذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث خلاف حديث ثوبان وما أدرى ما وجه. وما أدري ما وجه. نعم. أخبرني محمد بن علي ومحمد بن أبي هارون أن حمدان بن علي حدثهم قال: ذكرت نحن حديث الأعمش حديث ثوبان: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فقال حدثنا وكيع قال: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، إلى هنا قال. نعم. وأخبرني محمد بن علي، بس يعني هو الحديث الحديث ما الباقي يعني هذا ليس. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجهل عن ثوبان: أطيعوا قريشا ما استقاموا لكم، فقال: ليس بصحيح، سالم بن أبي الجهل لم يلقه القعر. نعم. قال: وسألت أحمد عن علي بن عابس يحدث عنه الحماد عن أبي هزار عن أبي صالح مولى أم هان عن أم هان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثوبان: استقيموا لقريش، فقال: ليس بصحيح، هو منكر. نعم. أخبرنا موسى بن سهل الساري قال حدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن إسماعيل بن سعيد الشالمي قال: سألت أحمد: ما القول في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بعضها بالسمع والطاعة في العسر واليسر، وقال في بعضها: كيفه يحرمون من الفيء والعطاء؟ قال: قاتلوه. قال: أما ما صلوا فلا. وقال: أما ما صلوا فلا، يعني لا تقاتلوهم إذا كانوا يخبون الصرف. نعم. وقال في بعضها: سلوا سيوفكم وبيدوا خضراء. سلوا سيوفكم وأبيدوا خضراء، وسل السيف بمعنى أنه يعني إخراجه من غل وأبيده خضراء ومستأصله. نعم. فقلت فما القول في ذلك؟ قال السهل لأننا نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير وجه أما ما صلوا فلا. فسألت أحد عن الجهاد والجمعات معهم قال جاهد معهم. نعم. تجاهد معهم يعني الأعداء كفار حتى وإن كانوا يعني من أهل الظلم. نعم. قال تجاهد معهم. نعم. أخبرنا محمد بن علي أن مهنا حدثنا قال حدثني خالد بن خداش قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي بكر عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش عليكم من الحق ما أتمنوا فأدوا. نعم. وما حكموا فأعدلوا. فعدل. وما استرحموا فرحموا. نعم. فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. كذلك الحديث مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال أحمد لا أعرفه إلا أن ابن أبي ذر قد حدث عنه معمر غير أحد. نعم. اقترح الإمام أحمد وقال لا أعرفه إلا أن يعني ابن أبي ذر قد حدث غير هذا المعنى. نعم. وهو طاعتهم حتى لو جار. نعم. باب الإنكار على من خرج على السلطان. نعم. أخبرني جعفر المخرمي قال حدثنا مكتوب قال حدثنا علي بن عاص قال حدثنا ابو المعلى عطار قال كنت امشي مع سعيد بن جبير فنظر الى امراه قد تخمرت مصوبه فطرف لها فقلت سبحان الله تطرف لها وهي منك غير محرم؟ فقال ان من المعروف ما لا يؤمر الا بالسيف. قال مكتوب فذكرت من المعروف ما لا يؤمر الا بالسيف. أيوة. إنما المعروف ما لا يؤمر إلا بالسيف. قال مذكور فذكرت ذلك الأخر بن حنبل فقال سعيد بن جبير لم يرضى فعله. لم يرضى فعله. يعني كان سعيد يرى الخروج بالسيف على العلم ولذلك خرج بالسيف وكان من نهاية هذا هو يعني أن قتله الحجاج على الجملة فقتله وخرج مع عبد الرحمن بن الأشعث وقتل في فتنة عبد الرحمن بن الأشعث. يقول لنا من المعروف ما لا يعني يؤمر فيه إلا بالسيف كان إنكاره إنما يقوم بالسيف. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قال قد قلت لابن الكلب صاحب الخليفة ما أعرف نفسي منذ كنت حدثا إلى ساعتي هذه إلا أدى الصلاة خلفهم واعتد إمامتهم ولا أرى الخروج عليه. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يأمر بكفر الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. نعم. عبد الله هو إمام أحمد. نعم. يمكن الخروج عن السيف على الأئمة من باب تغيير منكره يمكنه إنكارا شديدا. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد وإبراهيم أنهما كره الدم يعني في الفتنة. نعم. كره الدم يعني في الفتنة اللي هو القتال الذي يقع بين المسلمين. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن هذا الحال حدثه قال سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج فقلت يا أبا عبد الله ما تقول بالخروج مع هؤلاء القوم؟ نعم. فأنكر عليه وجعل يقول سبحان الله. نعم. الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الكفر. يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها الحق. نعم. أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ أبا عبد الله؟ نعم أبا عبد الله. أبا عبد الله قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع الشيء أبنى في الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هؤلاء ويسلم لك دينك خير لك. الصبر على هؤلاء، يقول على هؤلاء يعني الظلمة، وكان هذا طبعا في آل ابن عباس، يقول خير وأسلم لك دينك، أستصلي وتؤدي يعني شعائر الدين خير من أن يعني تقع الفتنة والقتل ولا يسلم لك شيء. نعم. ورأيته ينكر الخروج على العلم وقال الدماء لا أرى ذلك ولا أرى ذلك. نعم. وأخبرني علي بن عيسى قال سمعت حنبلا يقول في ولاية الواحد سبع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم، فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت له فقال يا أبي عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وحشى يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. نعم. فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون؟ قالوا أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطان. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنفر بقلوبكم ولا تقلعوا يدا من طاعة. نعم. يعني أتوا أحمد رحمه الله وأخبروه بأنه كيف نصبر على هذا الأمر الآن؟ يعني في عهد الوافق وهو يعني أنه كان الدعاء إلى القول بخلق القرآن وفرض هذا بقوة السيف والتعذيب والتشريد والسجن ممن يقول بغير ذلك، فأراد الناس أن يخرجوا عليه وأن يخرجوا ذلك، قالوا يعني مثل ما تريدون، قالوا نقوم ننكر يعني هذا الأمر، فنهاهم أقول لهم يعني انكروا بقلوبكم ولا يعني تحدثوا يعني فتنة. نعم. ولا تخلعوا يدا من طاعة. ولا تخلعوا يدا من طاعة. نعم. ولا تشقوا عصا المسلمين. ولا تشقوا عصا المسلمين، خلاص يتحول ناس مع الإمام وناس مع الآخرين ويقتتل بعضهم بعض. نعم. ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. نعم. انظروا في عاقبة أمركم. هذا عندما تقوم السيف لابد أن يتعصب له لهذا الإمام جماعة ومعه شرطه وأعوانه ومع الآخرين، وبالتالي يقع السيف بين المسلم. نعم. واصبروا حتى يستريح بر أو استراح فعل. نعم. اصبروا حتى يستريح بر يعني لأن يزيل الله الفتنة هذه، أو استراح من فاجر فجربنا سبحانه وتعالى يعني زي. نعم. وزار في ذلك كلام كثير لم أحفظ. نعم. فمضوا ودخلت أنا وأبي علي أبي عبد الله بعدما مضوا. وأبي على أبي عبد الله. يقول بعدما مضوا دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله اللي هو الإمام أحمد. نعم. فقال أبي يا أبي عبد الله نسأل الله السلام لنا ولأمة محمد. نعم. وما أحب لأحد أن يفعل هذا. يفعل هذا. وقال أبي يا أبا عبد الله هذا عندك صواب. قال لا هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ضربك فصبر وإن تصبر. فأمر بالصبر قال عبد الله بن مسعود وذكر كلاما لم أحفظ. نعم. أخبرني عبد الملك ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال لما قتل الوليد بن يزيد كان في الكوفة رجل كان يكون في الشام أصله كوفي شديد عقل، قال لشرف بن حوشب لما وقع في الفتنة أجمع بقية من بقي واصنع طعاما فجمعهم، فقال سليمان أنا لكم نذير كف رجل يده وملك لسانه وعارج قلبه. نعم. كف رجل لسانه يعني وعارج قلبه. نعم. فأخبرني منصور بن الوليد النيسابوري قال حدثنا القاسم بن محمد المروزي قال حدثنا احمد قال حدثنا سفيان فذكر مثله سمعا. قال قاسم قال احمد انظروا الى الاعمش ما احسن ما قال مع سرعته وشده نظره. اخبرني حرب بن اسماعيل الكرماني قال حدثنا عباس يعني العنبري قال قال ابن داوود كان الحسن بن صالح اذا ذكر عثمان سكت يعني لم يترحم عليه، وترك الحسن بن صالح جمعا سبع سنين. فاخبرنا فاخبرنا ابو بكر المروزي ان ابا عبد الله ذكر الحسن بن صالح فقال كان يرى السيف ولا يرضى منه. ولا يرضى منه. ولا يرضى منه. نعم. وسفيان احب الينا منه. وقد كان ابن حي ترك الجمعه باخره. داخل اخر خير في وقد كان اكثر الناس بسكوته وورعه. أفتن الناس كان رجل ورع وكذا وكذا، ولكن من سكوت عن عثمان إذا ذكر ترضى عنه ولا يترحم عليه يقول صارت شكنا للناس بها. وذكر أيضا الحسن بن صالح يعني مرة أخرى فقال قد كان أبو فلان سلمان من أهل الكوفة قد خرج مع أبي سرايا وأصحابه وحكي أمرا قد قل كيف احتملوه فسكت. واخبرنا ابو بكر المروزي قال حدثنا ابو هشام قال سمعت يحيى بن عادل ايام ابي السراج يقول ها هنا قوم ينتقلون قول الحسن بن صالح بن حي قد هلك، وسمعت الحسن بن صالح يقول لا اخرج وامام قائم ولا اخرج الا في فرقه ولا اخرج الا في جند يوازي عدوي لا ألقى بيدي لا ألقي بيدي إلى التهلكة. يعني كان يرى الخروج لكنه لا يرى الخروج إلا إذا أصبحت عنده قوة تكافئ القوة التي مع السلطان. ولا أخرج إلا مع عمام فيه شرائع السنن كلها. إن كانت السنن 100 شريعة. وكان فيه منها 99 شريعة لم أخرج معها. لا حول ولا قوة إلا بالله. واخبرنا ابو بكر المروزي انه قال لابي عبد الله ان وعد بن نقيح حكى ان خالدا لما كان زمان المبيضه انكر خالد على من فرح وقال رايت انسانا مع قمحل فادخلته دكان الطحان فكلمته فقال ابو عبد الله عباس كان قلت نعم. واخبرنا ابو بكر المروزي قال حدثنا ابو هشام قال حدثني عبد اليمان عن سفيان الثوري قال اتاه رجل في زمن هارون فقال له ان هذا الرجل قد خرج واظهر ما ترى من العدل فما ترى في الخروج معه؟ فقال له سفيان كفيتك هذا الامر. كفيتك هذا الامر. كفيتك هذا الامر ونظرت لك ان اجلس في بيتك. طبعا هذه كلها الآثار عن هؤلاء السلف، وذلك أنه قد تكرر الخروج كثيرا في عهده، يعني على حكام بني أمية وعلى حكام بني العباس، لذلك كان هؤلاء الأئمة ينهوا عنها، وإلا فعشرات يعني الحركات والفتن التي قام بها، يعني من قام يعني ضد بني أمية وضد بني العباس، فكانوا ينهون يعني عن هذه. وإن كان قد قام في بعض هذه الفتن ناس من أهل العلم ومن خيار التابعين عبد الرحمن بن مهدي وابن أشعث وسعيد بن جبير وغيره. واخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده عبد الله بن مغفر فقال لم يلتمس في شيء من الفتن وذكر رجل آخر. وذكر رجل آخر فقال رحمه الله مات مستورا قبل أن يبتلى بشيء من الجهاد. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا سليمان عن سفيان قال نأخذ بقول عمر رحمه الله في الجماعة وبقول به في الفرقة. قول عمر في الجماعة عليكم يعني بالجماعة. وبقول ابنه في الفرقة ابنه اللي هو ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فإنه في الفرقة اعتزل كل لم يقاتل معه فعمر أمر بالجماعة نقل بقول عمر بالجماعة وبقول ابنه في الفرقة. في قول ابنه في الفرقة فإن عبد الله حاول أن يعني يكون مع أحد الأطراف، لكن لم يحارب مع علي ولم يكن مع معاوية ولم يخرج في جيش يعني طلحة بن عبد الله الزبير، وإنما اعتزل الفتن كلها وجلس في البيت. نعم. وأخبرنا المروزي قال حدثنا يحيى القطان قال سمعت يحيى بن عاد يقول سمعت سفيان الثوري يقول لو أدركت عليا ما خرجت معه. قال سفيان سفيان الثوري يقول لو أدركت علي بن أبي طالب ما خرجت معه، يعني في القتال. نعم. قال فذكرته للحسن بن صالح فقال قل له يحمي هذا عنك. فقال سفيان ما لديه عني على المنعة. قال يعني يس قال نادي بهذا يعني على المناع يقول ان يعني سفيان يقول هذا، يقول انه لو ادرك عليا لم يخرج معه. نعم. اخبرنا محمد بن علي بن العباس النسائي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا ابراهيم بن عقد سكن الزيات قال سمعت سفيان بن سعيد يقول ما احب اني كنت شهدت مع علي. قال فحدثت لي الحسن بن صالح طبعا علي يعني هذا الآن يختلف الأمر يعني في الباب، فإن الباب الآن هو في الخروج على الإمام، أما قتال علي بن أبي طالب قد كان هو الإمام وراح خرج الخارجين عليه، يعني راح قاتل من يعني لم يبايع ولم يدخل في الطاعة حتى يجعل يعني طاعة المسلمين واحد. تمام سفيان انه ما يقاتل مع الامام حتى من يعني رفضوا يعني الخروج في طاعته، وهذا كان راي بعض الصحابه الخروج ان هذا حسر فتنه وحذر فتنه ويعتزلوا، وبعضهم راى وجود نصر الحق وان علي على الحق لانه هو الخليفه الذي يعني اجتمعت عليه الكلمه، وبالتالي لا بد ان يخضع الجميع لهذا. فعدم خضوع اهل الشعب مع معاوية كان باب يعني رأى علي بن أبي طالب أنه باب شر ولا بد من إخضاعه ويقاتل بمن مع ما بمن أطاعه ومن عصاه. على كل حال هذا يختلف يعني اقتال علي يختلف، وحتى هذا يعني مذكور هنا عن سفيان أنه يقول حتى هذا وإن هذا قتال الإمام يقاتل من لم يدخلوا في الطاعة، يقول لو كنت موجود مع علي ما خرجت معه. قال حدثت به الحسن بن صالح عنه فقال الحسن قل لسفيان يروي هذا الحديث عنه. فقدمت الكوفه فقلت لسفيان يا ابا عبد الله اني حدثت الحسن بن صالح بقولك بها. فقال قل لسفيان يروي هذا عنه. قال قال سفيان نعم لينادي به على المنام او على الصومعه. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هاني قال قال أبو عبد الله بن عمر وسعد من كفر عن تلك الفتنة أليس هو عند بعض الناس الأحمل؟ ثم قال هذا على رحمة الله لم يضبط الناس. فكيف اليوم الناس على هذا الحال ونحوه والسيف لا يعجبني أيضا؟ واخبرنا ابو بكر المروزي قال سمعت ابا عبد الله يامر بكتف الدماء وينكر الخروج انكارا شديدا، وانكر امر سهل امر سهل بن سلام، وقال كان بيني وبين حمدون بن جبير انس وكان يكتب لي، فلما خرج مع سهل جفوته بعد وكان خرج ذاك جعل، فذهبت انا وابن مسلم فعاتبناه وقلت ايش حملت؟ فكأنه نجل اورده. واخبرنا ابو بكر المروزي قال رايت ابا عبد الله النوم في الفتنه فقلت يا ابا عبد الله ما احوج اصحابنا الى ان عرفوا منهجك؟ ما احوجك؟ احوج اصحابك الى ان عرفوا منهجك. نعم. ما تقول في الفتنه؟ قال منهجنا حديث ابي لهب قلت فان دخل على الحرم فتكلم بشيء لم أفهم. إيه دخل الحرم يعني يقول تكلم الإمام أحمد بشيء بيقول ما فهمته أنا. يعني هل يقاتل يعني الإمام إذا دخل الحرم يقاتل عنده ولا لا، قلت تكلم شيء لما على كل حال كان يعني مذهب الإمام أحمد وهو يعني أنه لا يخرج يعني في هذه الفتن على يعني الولاة، وأن الصبر عليهم هو الواجب. نعم. وأخبرنا أبو بكر بن الوليد قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العزيز العلي قال حدثنا أبو عمر عن عبد الله بن الصاح عن أبي ذر قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من حاج من حاج المدينة، فقال يا عبد الله أرأيت أن الناس قتلوا حتى تغرب حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال قلت والله ورسوله أعلم. قال تدخل بيت. قال قلت يا رسول الله فإن أتى علي قال تأتي من أنت به؟ قال قلت فأحمل السلاح. قال لا شاركت القوم. قلت كيف إذن؟ قلت فأحمل السلاح. قال إذا شاركت القوم، من إذا حملت السلاح وديت يعني حتى تدافع عن نفسك وشاركت القوم. نعم في الفكرة. نعم. قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ قال خفت أن يتفرك شعاع السيف فألقي طائفة من ثوبك على وجهك يبوء باسمك يا بحر. طبعا هذه في الفتنة التي يعني لا يدرى فيها وجه الحق، فقال له يعني إذا دخل عليك وقال له إذا خفت من شعاع السيف وهو يضربك يعني فألقي بثوبك على رأسك أنا حتى لا تراه وتبصر ولا يعني تلوث يدك ب يعني بشد الماء. نعم. اخبرنا سليمان بن الاشعث ابو داود قال سمعت ابا عبد الله ذكر حديث صالح بن كيسان عن الحارث بن فضيل القصر عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمه عن ابي رافع عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه السلام يكون أمراء يقولون ما لا يفعل فمن جعلهم بيده؟ قال أحمد جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر والحارث بن فضيل ليس بمحمود الحديث. نعم. وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود. نعم. ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني. نعم. اصبروا حتى تلقوني، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نقفنا إن شاء الله. تفصيل القتال في يعني الخروج على الإمام فتنة، وأما النهي عن ولذلك جاء الأمر بالصبر على الأئمة. أما القتال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإن دخل عليه فهذا في القتال بالنسبة للذي يعرف في وجه الحق كما قال النبي ستكون فتنة أنه فيها خير من القاعد فيها والقاعد فيها خير من القائم فيها والقائم فيها خير يعني من السعي فيها أو من الماشي فيها والماشي فيها خير من السعي فيها، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. نعم.